عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه: قلنا الذي يناله الحس هو صور الأعراض الخارجية من غير تصديق بثبوتها أو ثبوت آثارها. بالأمس انتهينا إلى هذه النقطة، وهي أن العلامة رحمة الله تعالى عليه بنى على أن السير من المعلول إلى العلة لا يفيد اليقين، ومن هنا نقض على نفسه، أورد نقضا بأنه نحن نجد أننا ننال الأشياء الخارجية ويحصل لنا علم يقين بوجودها من غير علم بعلتها. إذن أنتم الذين تقولون بأنه لا يحصل يقين إلا من خلال العلم بالعلّة، لا يحصل يقين بالمعلول إلا من خلال العلم بالعلّة، فهو منقوض بالمحسوسات، فإننا نعلم بوجودها خارجا يقينا من غير علم بعلتها. نعم نعلم أن لها علة بنحو الإجمال، ولكنه الوقوف على خصوصية العلة لا نقف عليه. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه تبعا للشيخ الرئيس يشير إلى مطلب أساسي، وهو أن المحسوسات التي نعدها من اليقينيات، أنتم تعلمون واحدة من اليقينيات الست في المنطق الأورسطي هي ماذا؟ المحسوسات. يريد أن يبين ما معنى أن المحسوسات من اليقينيات. التفتوا للمطلب جيدا. يقول: نحن عندما نقول أن المحسوسات من اليقينيات لا نريد أن نقول بأن ما نحس بوجوده من خلال الإحساسات فإن الحس يقول لنا أنه موجود في الخارج جزما، لا ليس الأمر كذلك، وإنما التصديق بوجود ما نالته الحواس هذا للعقل لا للحس. إذن أنا عندما أضع يدي على هذا الكتاب أنا نلت بالحاسة وجود الكتاب. أنا أستطيع أن أقول إذن الكتاب موجود في الخارج، كما يفهمه البعض من أن المحسوس يقيني، يعني بمجرد أني أحسست به فهو يقينا موجود في الخارج، لا ليس الأمر كذلك. يقول: المحسوسات تثبت شيئا والتصديق بوجودها الخارجي هذا ليس للحواس، وإنما هذا هو للعاقل. بهذا البيان التفتوا جيدا، لأنه الشيخ مصباح حفظه الله تعالى انقرر هذا المطلب بنحو، وفي اعتقادنا أنه غير تام، وإنما الصحيح هذا التقرير الذي نحن نبينه. نحن عندما نأتي ونحس بوجود شيء بواسطة الحواس، حس إما باليد إما بالشام إما بالسامع إما بالبصر وإما بأي طريق آخر من الحواس الخمس المعروفة، هنا الحس يقول هناك شيء، وهذا أمر بديهي، وهذا الذي نقول أن المحسوسات من البديهيات هذا المقدار، وهذا المقدار المنكر للواقعية أمثال باركلي القائلين بالمثالية المطلقة هذا المقدار أيضا يؤمنون به، وهو أنه هناك شيء، ولكن الكلام أن هذا الشيء الموجود هو داخل محوطة وجودي أو خارج محوطة وجودي، هذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين المثاليين والواقعيين. وإلا لم يقع اختلاف بين المثالي والواقعي أن الحواس تحس بوجود شيء، إنما الكلام أن هذا الوجود مستقل عني أو أنه هو في دائرة وجود الخاص. أي منهما؟ المثالي يقول لعله في دائرة وجود الخاص، تبارك لي. الواقعي يقول ماذا؟ يقول لا، له وجود مستقل عن وجود. بلي؟ نعم، جزء منا يعني قائم بوجودي مثل الصورة الذهنية التي جنابك عدت في ذهني. حتى تقول له منين اجت؟ يقول لعله الله خلقها، ما ادري منين اجت. المهم هذه ليست خارجة من محوطة وجودي، وانما هي داخلة في نفس هذه الدائرة. انت تقول بانها خارج، اقول من انت قرطة؟ ما الدليل على ذلك؟ فقط حواسك قالت يوجد شيء، اما هذا الشيء داخل الوجود او خارج الوجود، هذا منين؟ ملتفتين؟ اذا نحن عندما نقول ان المحسوسات بديهيات، لا يتبادر الى ذهن البعض انه مرادنا ان المحسوس بديهي يعني موجود في الخارج جزما. لا، مو هذا معنى. مو معنى ان المحسوسات امور بديهية يعني موجودة بوجود مستقل خارج عن وجودي، هذا مو معنى. وانما معنى ان المحسوس امر بديهي هو هذا، وهو ان هناك شيء، هناك وجود، ولكنه لا اعلم انه وجود مستقل عني خارج عن وجودي، او وجود في داخل وجودي ودائرة وجودي والقائم بي. كالمعاني الحرفية، الان كثير من الصور التي عندك في ذهنك قائمة بوجودك لو مو قائمة بوجودك. انت شيء وهي شيء اخر، ولكن خارج عن دائرة وجودك او داخل في دائرة وجودك. من الواضح انها داخل في دائرة الوجود. بعد من يقول بانها اذا موجودة في الخارج؟ يقول بعد هذا مو الحس يقول اذا موجودة في الخارج، هذا العقل يقول اذا موجودة في الخارج. اذا التصديق في المحسوسات، التصديق للعقل والإحساس للحواس. إذن هذا الكتاب موجود في الخارج بنحو مستقل عن وجودي، هذا من يقوله؟ يقوله العقل، لا أن الحواس تقول إذن هو موجود في الخارج بوجود مستقل عن وجودي. كيف يصل العقل إلى هذه النتيجة؟ قد هكذا يصل إلى هذه النتيجة، وهو أنه يقول أنت بالحواس ما تناله بالحواس تقول إذن هناك شيء موجود. ولكن تطرح هذا السؤال، هذا الشيء الموجود مستقل عني لو داخل في دائرة وجودي؟ يقول بأنه العقل يقول لا، هذا مستقل عنه، مداخل في دائرة وجوده. لماذا؟ لأن هذا الذي وجد إذا كان داخل في دائرة وجودي لكان ينبغي أن يكون تحت اختياري، متى أشاء أن أستذكره أستذكره، ومتى أشاء أن أعدمه أعدمه. معناه ليس كذلك، أنا عندما أفتح العين أرى وجود الكتاب، أغمض العين لا أجد الكتاب، ولو كان داخل في دائرة اختياري ودائرة صنعي كان تحت اختياري ام لا؟ ها؟ كان تحت اختياري، مع انه تحت اختيارك وجود الصورة في الذهن وعدم وجودها، او ليس تحت اختياري؟ بشهادة انه افتح العين ترى الكتاب، اغمض العين ترى او لا ترى. فلو كان من صنعك مثل الانسان الذي له 5 رؤوس، هذا الإنسان الذي هم 5 رؤوس في الذهن، هذا من صنعك ومن الواقع الخارجي، فلهذا أنت تستطيع متى تشاء أن ترسم هذه الصورة في الخيال، ومتى تشاء أن ماذا؟ أن تعدم هذه الصورة في الخيال. إذن هذا الذي نالته الحواس النفس تتأمل عليه، تجد أن هذا الذي نالته الحواس ليس من صنعه، وإنما هو ماذا؟ مستقل. إذن الآن شكل قياس، هذا الذي نالته الحواس مستقل، أي صورة كبرى، وكل ما كان مستقلا عني فهو موجود في خارج أو موجود في الخارج عن وجودي. فهذا الكتاب موجود ماذا؟ في الخارج عن وجودي. إذا هنا صار عندنا، إذا تدققون صار عندنا قياسين احنا شكلنا. القياس الأول أنه الحواس نالت هذا الشيء، وإذا نالت هذا الشيء تأملت عليه وجدته أنه ليس من صنعها، إذن هو مستقل. والآن تجي إلى القياس الثاني، إذن هذا الشيء مستقل، وكل ما كان مستقلا عني فهو موجود خارج عن وجودي، إذن هذا الكتاب موجود خارج عن وجودي. فيصدق العاقل أن هذا الكتاب موجود خارج وجودي. هذه طريقة الاستدلال التي يشير إليها علامة، ويقول بأنها أيضا الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى على، بل أشار إليه الشيخ الرئيس في كتبه المنطقية. إلى هنا انتهينا إلى أي نتيجة، وهي أن العلم بالمحسوس حصل من خلال الحواس، لو حصل من خلال تطبيق العقل، حصل من خلال تطبيق العقل ولا علاقة للحواس به. بس تعالوا معنا، هذا الحد الأوسط وهو مستقل، وهذا الأكبر الذي صار محمولا في النتيجة، هذا موجود خارج عني. هذا الحد الأوسط وهو مستقل، وهذا موجود خارج عن وجودي، علة ومعلول؟ لا، يعني الاستقلال علة والوجود خارج عني معلول؟ لا، الاستقلال معلول والوجود خارج عني علة؟ لا، وإنهما ماذا؟ متلازمان في الوجود. إذا كان مستقلا فهو ماذا؟ خارج عن وجودي. ما معنى انهما متلازمان؟ يعني بحسب الواقع والمصداق الخارجي هما اثنان لو واحد، وجوده خارج عني وانه مستقل، هذني اثنان لو واحد بحسب المصداق الخارجي، هذا مستقل عني، هذا موجود خارج عني، هذني مستقل، هذني مصداقان ومصداق واحد، مصداق واحد، ولكن في الذهن هما ماذا؟ متلازمان. يعني أنت أخذت مفهومين ولكن من مصداق واحد، ولكن جعلت أحد اللازمين حدا أوسط للوصول إلى اللازم الذاتي الآخر، فلا الاستقلال علة للوجود خارج عني، ولا هو معلول للوجود خارج عني. إذن ثبوت الوجود خارج عني برهان لمي؟ لا، برهان لإني؟ لا، وإنما هو من أحد المتلازمين إلى الآخر. ونحن قلنا أن ذوابت الأسباب تعرف ماذا، وهذا لا سبب له. إذن علمك بالواقع الخارجي ينقض القاعدة أو لا ينقض القاعدة؟ ينقض أو لا ينقض؟ لا ينقض. لماذا؟ باعتبار أن القاعدة تقول ما له سبب لا يعرف إلا من خلال سببه، ووجود هذا الشيء في الخارج له سبب أو ليس له سبب، ووجوده خارج عني مو أن الشيء له سبب أو ليس له سبب، لا ليس له سبب، مو أن الشيء له سبب، نعم هذا له سبب، وجوده خارج عني له سبب او ليس له سبب؟ ليس له سبب. بين الحد الأوسط وبين النتيجة. فإذا ماكو سببية ومسببية إذا لا ينطبق عليها القاعدة المتقدمة. إذا هذا ليس نقضا على القاعدة المتقدمة. حطلع. قال فإن قلت نحن كثيرا قرأنا قلنا الذي يناله الحس هو صور الأعراض الخارجية. لماذا قال هو صور الأعراض الخارجية والجواب شلون؟ الجواب قلنا فيما سبق أنه لا يوجد عند الإنسان حس يستطيع أن يدرك الجوهر. إذن يقول الحس فقط يدرك الصور يعني التصور. وتصور ماذا؟ تصور الأعراض والجواهر والأعراض فقط. ونحن عند العقل يوجد تصور لو يوجد تصور وتصديق. ها فإذا التصديق ليس للحس وإنما التصديق لمن؟ للعقل. والحواس فقط تعطيني ماذا؟ تعطيني تصورات الأعراض الخارجية. هل موجودة أو غير موجودة؟ الحواس تقول موجودة؟ لا. تقول معدومة؟ لا. الحواس لا تقول شيئا أنها موجودة أو غير موجودة. نعم التصور يحكي عن شيء ولكن يحكي عن شيء مطلب وأنه موجود أو ليس بموجود ماذا؟ مطلب آخر. وهذا ما تقدم بحثه في الوجود الذهني إذا تتذكرون. قلنا بأن الوجود الذهني يحكي عن محكيه ولكن يقول موجود أو ليس بموجود بشهادة أن هذه الصورة الذهنية مرة تقول موجودة مرة تقول ماذا؟ معدومة. إذن هذه الصورة الذهنية تحكي عن شيء ولا تحكي؟ تحكي. صورة ذهنية لا تحكي؟ تحكي. ولكن تحكي عن الوجود أو لا تحكي؟ لا علاقة لها بالوجود. فلهذا يمكن أن يحمل عليها موجودة ويمكن أن يحمل عليها ماذا؟ معدومة. أنت عندما تقول الإنسان موجود الإنسان معدوم هنا الإنسان يحكي عن شيء أو لا يحكي؟ ها؟ إنسان لفظ الإنسان يحكي أو لا يحكي؟ يحكي عن ماذا؟ عن خارجي؟ التفت جيدا هذا المطلب كثيرا ما تقع فيه المغالطة. شوفوا الإنسان يحكي لو ما يحكي؟ يحكي عن معناه مو عن وجوده وعدم وجوده. وإلا لو كان الإنسان يحكي عن الوجود إذا لو قلت معدوم لازم شيء ما عم نقصه. إذن الإنسان يحكي عن شيء ولكنه يحكي عن وجود الشيء وعدمه أو لا يحكي؟ لا يحكي. هنا متصور ماذا يحكي؟ هذه الحواس ماذا تعطيني؟ تعطيني فقط تصورات وتصورات الأعراض والجواهر لو فقط الأعراض ولا تقول أنها موجودة أو معدومة. وإنما العقل بالاستدلال يقول هذا التصور له مصداق موجود أو ليس له مصداق موجود. بالحواس لا لا أبدا لأنه الجواهر مولانا أنت ما تحس بالحواس لو طول لو عرض لو عمق لو لون لو خشونة وهذه كله أعراض. قال قلنا الذي يناله الحس هو صور الأعراض الخارجية صورها تصورات أما من غير تصديق بثبوتها او ثبوت اثارها او تصديق بعدمها وانما التصديق لمن؟ وانما التصديق للعاقل هو الذي يقول انها موجودة او غير موجودة. فالعقل يرى انظروا الى كيفية الاستدلال. فالعقل يرى ان الذي يناله الانسان بالحس وله آثار خارجة منه يرى أنه لا صنع له فيه ليس من مخلوقاته ومن مصنوعاته. وإلا لو كان من مخلوقاته ومن مصنوعاته كان باختياره يستطيع أن يوجده متى يشاء وأن يعدمه متى يشاء كما يفعل بصوره الخيالية التي يوجدها في الذهن. معنى ليس كذلك. الآن أنت عندما تفتح العين ترى الكتاب أو لا ترى الكتاب؟ تستطيع أن تقول لا أريد أن أرى الكتاب أو لا تستطيع؟ لا تستطيع. أما بخلاف تلك الصورة الخيالية الموجودة في ذهنك إنسان له خمسة رؤوس تستطيع أن تتمثله متى تشاء وأن تعلمه متى تشاء. إذن هذه الصورة صورة ها تصور مو تصديق هذا التطور الذي جاء إليه من صنعك أو ليس من صنعك؟ ليس من صنعك، فهو مستقل. هذا القياس الأول. إذن هذا الوجود مستقل، هاي الصورة اللي كان نتيجة القياس الأول، اجعلها صغرى كبراها، وكل ما كان مستقلا عني فوجوده في دائرة وجودي لو خارج دائرة وجودي، خارج عن دائرة وجودي فهذا الكتاب موجود خارج عن دائرة وجودي. أولئك اللي يقولون شو نسوي بالمنطق مولانا؟ وكل ما كان كذلك كان موجودا. ما يدري أن المحسوسات إذا ماكو منطق وماكو قياس شكل الأول، هذا المحسوس أيضا لا يمكن التثبت أنه موجود في الخارج أو ليس بموجود في الخارج. وكل ما كان كذلك، يعني وكل ما كان مستقلا لا صنع لي فيه، هاي كبرى القياس، كان موجودا في خارج النفس الإنسانية. إذن الآن صار عندك قياس من الشكل الأول، هذا الكتاب مستقل عني صغرى كبرى، وكل ما كان مستقلا عني فهو خارج وجودي، يعني خارج النفس الإنسانية، فهذا الكتاب موجود خارج عني. الآن تعالوا إلى الحد الأوسط، النسبة بينه وبين النتيجة علية ومعلولية؟ لا، وإنما النسبة بينهما لازم متلازمان في الوجود. ما معنى متلازمان في الوجود؟ التفتوا جيدا، عندما نقول متلازمان يعني في الذهن يوجد تعدد، أما بحسب المصداق الخارجي ماذا؟ توجد عينية، مو فقط عينية، يوجد تساوق. فلهذا نحن إن شاء الله تعالى هذا المطلب سنستفيد منه في أول بحث الإلهيات الذي سنصل إليه، من أنه بعد أن أثبتنا وجوده نثبت ماذا؟ وجوبه، ثم نثبت غناه، ثم نثبت علمه، بساطته، وحدته. هذه كم مفهوم عندنا؟ هذه اليوم معلولة بين هذه المفاهيم؟ لا لا، بحسب المصداق الخارجي أصلا لا يوجد تعدد، وإنما جميعا موجودة بمصداق واحد، وهذا معنى التلازم. إنما التعدد أين؟ في الذهن فقط. الآن هكذا ترى، وهو أن الاستقلالية والوجود خارج عني، هذني في الذهن مفهومين، أما في الواقع الخارجي موجودان بمصداق واحد. شنو؟ غلط، هذا غلط، كله مستقل. أنا مستقل مو خارج نفسي، أقول أنا مستقل ومو مستقل، موجود خارج عن نفسي؟ لا، إذا أنا كل مستقل عني، يعني ما لا صنع لي فيه، لابد أن أقيد. وهذا سلوك علمي من أحد المتلازمين إلى الآخر، التفتوا جيدا، مو من ملزوم إلى لازم، ها، لا متلازمان في الواقع، في الواقع ونفس الأمر متلازمان، بل في الواقع ونفس الأمر موجودان بوجود واحد، ولكن أنت تجعل الأوضاع حدا أوسط لتصل إلى غير الأوضاع الذي هو النتيجة. والذي تقدم، إذا كان الأمر كذلك، إذا أنت حصل لك تصديق بالمعلول، لو حصل لك تصديق بأحد المتلازمين، إذا لم يحصل لك تصديق بالمعلول من غير العلم بعلتي حتى يلزم نقض على القاعدة، وإنما حصل لك علم بأحد المتلازمين من طريق المتلازم الآخر. والقاعدة العقلية كانت تقول ماذا؟ ذوات الأسباب لا تعرف إلا بأسبابها. والذي تقدم يعني في القاعدة هو توقف العلم بذي السبب على سببه، أما ما لا سبب له وهو النتيجة في المقام، فإنما يعلم ثبوته يعني النتيجة من طريق الملازمات العامة، كما حقق في صناعة البرهان، كما حققه الشيخ في كتاب البرهان. هذه فكون الشيخ، هذا التفصيل ما أجمله قبل أسطر، وإلا مو مطلب جديد. ف فكون الشيء مستقلا عن شيء آخر، هذا عني، فكون الشيء مستقلا عن شيء آخر ولا صنع له فيه، هذا عطف تفسير عن شيء آخر، وكونه مغايرا لذلك وخارجا عنه فتتان عامتان متلازمتان لا سبب لهما، لا توجد بينهما سببية ومسببية حتى نقول أنه وصلنا إلى العلة من طريق المعلول، بل الملازمة في الذهن ذاتية لا تحتاج إلى سبب، بل الملازمة ذاتية كسائر موضوعات الحكمة الإلهية. سيد العلامة قال في أول النهاية أساسا نحن في الفلسفة الإلهية لا يوجد عندنا برهان لن ولا يوجد عندنا برهان إن، وإنما كل المسائل الفلسفية إنما تثبت عن طريق الملازمات العامة. ونحن هنا إذا يتذكر الإخوة في أول النهاية خالفنا العلامة قلنا لا، برهان لم يجري في الفلسفة. في أول النهاية أشرنا مفصلا إلى هذا المطلب أن فعله يمكن أن يثبت من خلال برهان لم، يعني نثبت وجوده عن طريق برهان الصديقين ثم نثبت فعله عن طريق برهان لم. هناك بعد لم نتعرض لمسألة أن البرهان الإني يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين، هنا بينا أيضا أن برهان الإني أيضا يفيد اليقين. إذن ووجود المحسوس في الخارج من النفس من مصادق هاتين المتلازمتين، لا من مصادق ذوات الأسباب لا تعرف إلا بأسبابها حتى يكون نقضا على القاعدة. ووجود المحسوس في الخارج الذي حكم به العقل وصدق به من مصادق هاتين المتلازمتين ينتقل العقل من أحدهما الاستقلال إلى الآخر وهو وجوده في الخارج، وهذا كم له نظير كما سيأتي في الإلهيات وكما في هذه القاعدة المعروفة، هذا شيء وكل شيء ثابت لنفسه، فهذا ثابت لنفسه، الشيئية وثبوته لنفسه متعددان في الخارج وشيء واحد، واحد شيئية وثبوته لنفسه، إذن الشيء وهو الحد الأوسط وثبوته لنفسه وهو النتيجة في العقل متلازمان تلازما ذاتي، وفي الواقع الخارجي ماذا؟ موجودان بمصداق وبوجود واحد. وهذا طبعا يعني يقول بأنه هذا لا تنقض علينا أن نحن وصلنا أيضا إلى العلة من خلال المعلول، وهذا كما أن الملازمة بين الشيء وبين ثبوته لنفسه ذاتية، وثبوت هذا الشيء لنفسه من مصادقهما مو من مصادقه، لأنه هو قال ووجود المحسوس في الخارج من النفس من مصادق هاتين المتلازمتين، هذا هم مصداق آخر من مصادق هاتين المتلازمتين، والعلم به يعني بثبوت الشيء لنفسه لا يتوقف على سببين. بعد انتهينا إلى ماذا؟ يقول فقد ظهر مما تقدم أن البحث عن المطلوب، قرأت في علم المنطق أنه قبل أن تصل إلى جعل المطلوب معلوما نسميه مطلوب، وبعد أن صار ذلك المجهول معلوما نسميه ماذا؟ نسميه نتيجة. يقول فقد ظهر مما تقدم أن البحث عن المطلوب الذي هو مجهول قبل إقامة البرهان فيكون النتيجة بعد إقامة البرهان، إنما يفيد العلم به بالسلوك إليه عن طريق سببه، هذا إن كان له، هذا إن كان ذا سبب. أما الحق سبحانه وتعالى يمكن السلوك إليه عن طريق سببه أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأنه لا سبب له. لعن كيف نصل إليه؟ نصل إليه عن طريق الملازمات العامة كما سيأتي إن شاء الله أو في أول بحث الإلهيات. إنما يفيد العلم به بالسلوك إليه عن طريق سببه إن كان ذا سبب، أو من طريق الملازمات العامة إن كان مما لا سبب له. وأما السلوك إلى العلة من طريق المعلول ف فلا يفيد علما البتة. لماذا؟ السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه هو يقول في الجزء السادس من الأسفار في حاشيته هناك في صفحة 27 في الحاشية رقم 3 يقول فإنه لا يمكن أن يفيد علما لأنه يلزم الدور. لماذا؟ لأن العلم بالمعلول إنما كان من طريق العلم بسببه، فلو كان العلم بالسبب من طريق العلم بالمسبب لازم الدور. قال أن الذي لا يفيد اليقين هو ما كان السلوك فيه من المعلول إلى العلة لتوقف العلم بوجود المعلول على العلم بوجود العلة، فلو عكس لدار فيكون دورا والدور محال. بالأمس نحن بينا المطلب، قلنا بأن البرهان الإني يفيد اليقين، ونقضنا على القائلين بعدم إفادة برهان الإن اليقين ببرهان ماذا؟ ببرهان اللم. التفتوا جيدا، ببرهان اللم. قلنا أنتم تقولون، التفتوا، هذا استدلال أستاذ الشيخ جوادي في الجزء الأول من شرح الأسفار للجزء الثالث، جزء تعلمون خرج الجزء الأول منه حدودا صفحة 217-18 ذاك الحدود. هناك يقول بأن الدليل على أن البرهان الإني لا يفيد اليقين هو أنه يستحيل العلم بالمعلول والشك في وجود علته. نحن قلنا بأنه ننقض على هذا في البرهان اللمي، وفي البرهان اللمي ما هو الحد الأوسط إلا لو معلول إلا، وذلك يستحيل الشك في المعلول مع العلم بعلته. بعض الإخوة أشكلوا علينا قالوا سيد أخو النقل لا يحل المشكل وإنما يزيد الإشكال إشكالا. حل المطلب ما هو؟ حل المطلب أن هنا مغالطة، التفتوا جيدا، وإلا إذا هالشكل كان ولا البرهان العلمي يفيد اليقين ولا البرهان اللمي يفيد اليقين، مع هؤلاء مع أن هؤلاء الأعلام يصرحون أن البرهان اللمي يفيد اليقين. حل المطلب هذا، التفتوا جيدا، نحن عندنا مقام الثبوت وعندنا مقام الإثبات. مقام الثبوت مقام الواقع ونفس الأمر، سواء كان هناك شخص يفكر أو لم يكن هناك شخص يفكر. افترضوا الله سبحانه وتعالى لم يخلق الإنسان، وافترضوا في هذا العالم لا يوجد مفكر إلا الإنسان. مقام ثبوت عندنا للأشياء ومقام إثبات. مقام الإثبات يعني مقام الفكر، مقام التصديق، مقام الإذعان، مقام الشك، مقام الإنكار. وهذا التصديق وهذا الإذعان وهذا الشك وهذا الإنكار قد يطابق الواقع وقد ماذا؟ وقد لا يطابق. الشك في العلة مع فرض وجود المعلول لا يجتمعان، ولكن لا يجتمعان في مقام العلم لو في مقام الواقع. في الواقع محال أن يكون المعلول موجود ولكن علته ماذا؟ مشكوكة، محال، لأنه إذا صار معلول لابد أن تكون علته موجودة. ولكن أنا دا أتكلم في الواقع ونفس الأمر، ودا أتكلم في الفكر والعلم والتصديق، أنا دا أتكلم في التصديق. والتصديق أنا أأتي إلى هذا الشيء، أأتي إلى هذا الشيء، أأتي إلى نفسي، أفترض لا أأتي إلى أي شيء آخر. أنا إذا شككت في كل شيء فأشك في وجود نفسي أو لا أشك؟ لا أشك. فأنا موجود لو مو موجود؟ موجود، ولكن أشك بأنه أنا خلقت نفسي، زيد خلقني، لو خلقني موجود اسمه الله يأمن، هذا ممكن لو مو ممكن؟ ها؟ فإذا علم بالمعلول وشك ماذا؟ شنو نحضر؟ هذا في مقام العلم الحصولي لا في مقام العلم الحضوري. حتى تقول لا يجتمعان في مقام العلم الحصولي، أنا أبحث عن نفسي أجد كنت معدوما وسأعدم بعد ذلك، أقول إذن أنا ماذا؟ أنا ممكن. من هنا أصل إلى ماذا؟ أن لا بد أن يكون لي واجب سلوك من المعلول إلى. وفي البرهان اللمي أيضا كذلك نحن نقول أنه إذا كانت العلة التامة متحققة في الواقع يستحيل أن ينفك عنها ماذا؟ معلولها. ولكنه في العلم الحصولي أيضا يستحيل أن ينفك؟ لا، قد أنت يثبت لك وجود الواجب وتشك أنه خلق شيئا أو لم يخلق، خلق الملائكة أو لم يخلق، خلقني ولكن خلق الملائكة أو لم يخلق الملائكة، وتشك في ماذا؟ في معلوله. في الواقع نعم لم ينفك عنه، ولكنه في العلم الحصولي انفك أو لم ينفك، لم ينفك. فهذا الاستدلال الذي ذكره شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي في اعتقادنا أنه مغالطة بين مقام الثبوت والواقع ومقام الإثبات والتصديق. وإذا قلنا إذا صار علم حضوري بعد ذات الوقت القاعدة تامة، إحنا بحثنا في العلم الحصولي. لا أقول بأنه إحنا في صدر هاي القاعدة، إما نسيته وإما قلت إذا كان البحث في العلم الحضوري فالقاعدة تامة. أن البحث في العلم الحصولي لا العلم الحضوري. أنا ما عندي شغل أقول بحثنا وين، علم حضوري تقول له علم حصولي. جيد جدا، فالعلم الحصولي افترض بأننا لسنا من الحكمة المتعالية، إحنا مشائين. أول ما أدرك علتي لأدرك نفسي، أدرك نفسي. الفصل الرابع، أنا دا أقول بأنه يا أبو حسين أخر أنت دا تفترض نفس يا بطلان ماذا ثبت؟ إذا طار علم حضوري، فأنا دا أقول هاي القاعدة تامة في العلم الحضوري، أقول باطلة في العلم الحصولي. أنا دا أقول باطلة في العلم الحضوري، أقول في العلم الحصولي في العلم الحضوري. بلي أنا في أول البحث ذكرت قلت هذه القاعدة من يريد أن يقولها في العلم الحضوري فهي تامة لا ريب فيها، وقرأت عبارة منه، عبارة في الحكيم السبزواري في الحاشية 396 جزء الثالث من الإصدار حاشية رقم 2، وقرأت أيضا عبارة منه، عبارة صدر المتألهين في الجزء الثالث من الإصدار صفحة 402. قرأنا أنا ذا لكم جيد. إذا في العلم الحضوري ما عدنا بحث. الآن إحنا في العلم الحضوري أو في العلم الحصولي؟ في الحصولي برهان إني يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين؟ يفيد. بحثنا. الفصل الرابع عشر، مكان آخر، في أن العلوم ليست بذاتية للناس. بس إن إحنا نعطي مجال زايد باعتبار أنه ندري بأنه يشتغل على مطالبه. إيه بلي. باعتبار انه يصف يطالع الحج ابو عاصم يسمع له الحج. ولانا شوفوا احنا مرة نعتقد بان العلم الحصولي نرجعه الى العلم الحضوري كما هو مبنى العلامة، تمام؟ اذا اساسا لا معنى لوجود علم حصولي اصلا، ما عندنا معنى، هذا اصلا ينتفي. هذه القاعدة تامة لماذا؟ لانها سالبة بانتفاء الموضوع بالعلم الحصولي. اصلا القاعدة غير واردة بعد في العلم الحصولي. لماذا؟ لأن كل علم حصولي ينتهي إلى علم حضوري. هذا المبنى افترض أنا ما أقبله كما أني لا أقبله، أن العلم الحصولي ليس بالضرورة ينتهي إلى علم حضوري. إذن يوجد علم حضوري وعلم حصولي أو لا يوجد؟ يوجد. فإذا كان يوجد نقول في العلم الحصولي إن يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين، وأثبتنا يفيد اليقين. هسه نعم على مبنى السيد العلامة أنت من حقك أن تقول سيدنا إحنا ما عندنا علم حصولي لا يرجع إلى علم حضوري، وأنتم قبلتم في أن العلم الحضوري ذوات الأسباب لا تعلم إلا بأسبابها. أقول هذا فقط مبنى العلامة، وبرهانا لم يقم عليه فقط الدعاء، وقلت تفصيله إن شاء الله في محل أعمق من أنه السيد العلامة فقط ادعى المقلبة في أصول الفلسفة. أنت وهنا قال أنه لا يمكن أخذ العلم الحصولي إلا من علم حضوري. لماذا سيدنا؟ نعم إذا بنيت أنت جنابك صرت تابع للعلامة هنا، وأن كل علم حصولي فمرجعه إلى ماذا؟ إلى علم حضوري. إذن بعد أنت علم حصولي عندك لو ما عندك؟ ما عندك، فقط عندك علم حضوري. ونحن قلنا بل القاعدة تامة في العلوم حضورية. أما الآن لو أنكرنا قلنا بعض المعلومات حضورية وبعضها ماذا؟ فصولية من قبيل ماذا؟ من قبيل علمي بهذا الكتاب. علامة يقول أنت لكي تعلم بهذا الكتاب أولا أنت تنظر هذا الكتاب، يحصل للنفس استعداد أن ترتبط بماذا؟ بالوجود المثالي لهذا الكتاب. فإذا ارتبطت بالوجود المثالي لهذا الكتاب يعني ارتبطت ماذا؟ يعني علمت بالكتاب علما حضوريا. الله زود هذا الإنسان جهاز يأخذ صورة من قبيل فد واحد، فد رئيس معه دائما، فد واحد أبو الكاميرا، إيش ما يسوي هذا الرئيس يأخذ الكاميرا؟ هذا الجهاز جهاز الذهن هكذا، هاي النفس إيش ما ترتبط بشيء وترى شيء، هذا الجهاز يسوي يأخذ صورة. هذه الصورة يسميها سيد العلامة شنو؟ علم حصولي. ملتفتين؟ ملتفت المطلب؟ إذن هذا العلم الحصولي دائما ما لي مسبوق بماذا؟ بعلم حضوري. بناء على هذا بعد كل علم حصولي مرجعه إلى علم حضوري، والقاعدة تامة في العلم الحضوري. خلصنا؟ هسه الآن لو فرضنا جنابة صرت مشائي أو جنابة صرت حكمة متعالية ولم ترجع كل علم حصولي إلى علم حضوري، إذن يوجد علم حضوري ويوجد علم حصولي. في العلوم الحصولية برهان إما لني وإما إني. إني يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين؟ ذكروا دليلين، الدليل الأول ما ذكره في النهاية، الدليل الثاني ما ذكره شيخنا الأستاذ أين في شرح الأسباب، وكلا الدليلين ناقشناهما. الدليل الأول قلنا فيه مغالطة المعلوم بالذات ومغالطة المعلوم بالعرض، الدليل الثاني قلنا فيه مغالطة ماذا؟ والواقع ونفس الأمر ومقام الإثبات. عندك دليل ثالث احنا نسمع منه، حتى واضح صار سير البحث. والذي يؤيد المطلب أيضا أن العلوم، أن البراهين اللمنية تفيد اليقين باعتقادنا، أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في آخر كتاب الأسس المنطقية في صفحة 507 آخر صفحة من الكتاب يقول: وهذا الارتباط المنطقي بين مناهج الاستدلال العلمي والمنهج الذي يتخذه الاستدلال على إثبات الصانع بمظاهر الحكمة. وبمظاهر الحكمة واضح، أنت عندما تأتي إلى القرآن من أول القرآن إلى آخر القرآن تجد أن الاستدلال قائم على قدم وساق. أفلا يبصرون؟ أفلا ينظرون؟ أفلا يرون؟ أفلا أفلا أفلا، وكله استدلال من المعلول، من الأثر، من الآثار، من أول القرآن إلى آخر القرآن. لا أريد أن أقول أن القرآن لا يوجد فيه استدلال لمني أو لا يوجد فيه استدلال على أساس برهان الصديقين، بل يوجد وهو على كل شيء شهيد. هذا استدلال يا من دل على ذاته بذاته، هذا صحيح، ولكنه القرآن من أوله إلى آخره كلها يا من دل على ذاته بذاته. لو أفلا ينظرون إلى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت ياهو. ثم كل الناس فلاسفة، كلهم فلاسفة، كلهم حكماء، كلهم متكلمون، هم كلهم هكذا. إذا لا يمكن أن نقول بأنه فقط القرآن إلا أن تدعي فالدعوة أخرى، وهو أن القرآن هذني كلها استدل من باب ماذا؟ من باب أنه لعوام الناس، وهذا لا يمكن قبوله على أي الأحوال. قال: والمنهج الذي يتخذه الاستدلال على إثبات الصانع بمظاهر الحكمة يقول قد يكون هو السبب الذي أدى بالقرآن الكريم إلى التركيز على هذا الاستدلال من بين ألوان الاستدلال المتنوعة على إثبات الصانع. نحن نقبل أن هناك طرق متعددة لإثبات الصانع، ولكن القرآن الكريم ركز على هذا الطريق تأكيدا للطابع التجريبي والاستقرائي للدليل على إثبات الصانع. هسه السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول بأنه هذا الطريق طريق استقرائي مو طريق قياسي. المهم هسه كان استقرائيا أو كان قياسيا، إذا كان استقرائيا فهو ليس بقياس، وإذا كان قياسيا هو برهان ماذا؟ برهان إني، لا أنه برهان للمين؟ فإن القرآن الكريم بوصفه الصيغة الخاتمة لأديان السماء قد قدر له أن يبدأ بممارسة دوره الديني، يقول وأفضل طريق. طبعا هذا الكلام أنا وجدته أيضا في كلمات الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه. الشيخ المطهري أيضا في أصول الفلسفة الذي هو هذا الكتاب مكتوب حدودا قبل 35 سنة الكتاب، في أصول الفلسفة أيضا يشير المجلد الخامس في الإلهيات المعنى الأخاص يشير إلى هذه النقطة، وهي أن أفضل الطرق المتعارفة للوصول إلى الله هي الطريق ماذا؟ من خلال النظم، من خلال الإتقان، من خلال الحكمة. ولكنه هو في اعتقاده على المبنى يقول أن هذا الطريق لا يفيد إلا اطمئنانا، أما اليقين فلا يفيده. هذا مولانا صفحة 507 وصفحة 508. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. يتبين، يحصل علم، بيان، يقين. ثم التعبير مو سنريهم مخلوقاتنا، ها سنريهم ماذا؟ آياتنا. يعني السنخية ماذا؟ هي الكافية للإيصال إلينا. فإذا سواء بدأت من هناك هي الموصلة إلى المخلوق، سواء بدأت من هنا هي الموصلة إلى الخالق، ولكن بالفرق الذي أشرنا إليهما بالآن. أه؟ بلي؟ فإذا أنت أنكر جنابة العلم الحصولي، انتهت القضية. لا، أنت مرة تؤمن بالعلم الحصولي ومرة تنكر. كل مثل العلامة قل مولانا أن العلم الحصولي بابه مسدود، احنا ما عدنا بحث وياه، لكن احنا بحثنا من مع امثال الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه الذي يؤمن أن الأساس هو العلم الحصولي للحضوري حصول. بحثنا مع هؤلاء. الفصل الرابع عشر في أن العلوم ليست بذاتية للنفس. هذا الفصل من الفصول المهمة أيضا. الوقت مولانا منتهي إن شاء الله في يوم الاثنين، والحمد لله رب العالمين.